بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة، لا شك أن الحدث جلل والموضوع عظيم وكبير وطويل، وقد تحدثت في الأسبوع الماضي بما يناسب قبل وقوع هذه الأحداث، واليوم بإذن الله سأتحدث حسب ما يتيسر، ولكن سنبدأ أولا في إكمال ما يتعلق بصفة الصلاة لأنه لم يبق معنا إلا القليل، فنحاول أن نبدأ بها وهي ليست طويلة، وسأختصر قدر الإمكان دون الإخلال بإذن الله بالمعنى. فبعد أن ننتهي من هذا الجانب أرجع مرة أخرى إلى الموضوع وإلى الحدث، والله المستعان. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونظره إلى موضع سجوده، لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: والذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، وهو مرسل. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. بالنسبة أيها الأحبة للنظر إلى موضع السجود، إذا كان الإنسان واقفا في الصلاة فهو ينظر إلى موضع سجوده، وإذا كان جالسا فإنه ينظر إلى إصبعه الأيمن كما أشار العلماء في ذلك. أما بالنسبة لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف، وقد أشار إلى أنه مرسل فهو ضعيف، ولكن هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع أو وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وهذا صحيح كما في الإرواء. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة لم يغادر بصره موضع سجوده، قالت: حتى فرغ منها، ولم تفصل لا في القيام ولا في غيره، والتفصيل الذي أشرت إليه ذكره بعض العلماء وبعض الفقهاء. ثم أيضا كلام الإمام أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده، وقد ورد عن عدد من العلماء وعدد من الفقهاء ومن السلف أن الرجل ينظر إلى موضع سجوده. ولأنني وعدت بالاختصار فلا أريد أطيل أكثر من ذلك، لكن لفت نظري أحد الأخوة أرسل لي سؤال وقال لي: إذا كان في موضع السجود زخرفة أو غيرها، فأقول له: إن كان يؤثر في صلاتك فلو صرفت بصرك إلى ما لا يؤثر في صلاتك فلا حرج في هذا، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم. وتفرقته بين قدميه قائمة ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث ابن مسعود ضعيف، حديث ابن مسعود يقول عن أنه ضعيف، لكن هنا القاعدة أيها الأخوة في كل أركان الصلاة وفي كل هيئة الصلاة كما ذكرت لكم سابقا الوضع الطبيعي، إلا إذا جاء دليل خاص، يعني يعطيكم قاعدة تسهل لكم كيف تقف وكيف تسجد وكيف تركع وكيف تقف أي كيف تعتدل، كله الوضع الطبيعي الذي ليس فيه مشقة ولا خلاف عن الوضع الطبيعي ولا تكلف، إلا إذا جاء دليل يخصه. مثلا إذا جاء دليل الجلوس في التشهد الأول كيف نجلس، هذا دليل. وفي التشهد الثاني إذا كانت رباعية كيف نجلس، هذا دليل. في صف القدمين وهو ساجد دليل. استقبال الأصابع القبلة دليل. وهكذا. فإذا جاء دليل يبين هيئة ما يكون عليه المسلم في الصلاة فيؤخذ به، وإلا فالمرجع في ذلك للوضع الطبيعي والاعتدال الطبيعي والسجود الطبيعي والمجافات الطبيعية وهلم جرة. هذه قاعدة تريحكم في فهم ماذا تفعلون، والله أعلم. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولحديث أبي حميد المتقدم. أما الصفة فصحيحة، ليس لحديث الذي رواه أحمد لأن هذا ضعيف، هذا الحديث فيه ضعف، ولكن لحديث أبي حميد المتقدم وهو في البخاري أيضا: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا في البخاري وهو الحجة في هذه المسألة. نعم. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. هذه مسألة طال الخلاف فيها أيها الأحبة. أولا بالنسبة للحديث فمختلف في تصحيحه وتضعيفه، فقد ضعفه الألباني حديث وائل بن حجر، وبينما الشيخ عبد العزيز صحح الحديث أو ما إلى تصحيحه في فتاواه رحمه الله، برحم الله الجميع. المسألة: هل يبدأ في وضع الركبتين عند السجود أو اليدين؟ نحن لا نتكلم عن الوضع غير الطبيعي، أي لكبير السن مثلا، كبير السن مثلا لا يستطيع أن يضع ركبتيه، لا بد أن يضع يقدم يديه، لكن نتحدث عن السنة والوضع الطبيعي. اختلف العلماء في ذلك بناء على الحديثين، فمن العلماء من قال إنها تقدم اليدان، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، وليقدم هكذا اللفظة، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. أذكر أن في ذلك رسالة صغيرة طلعت عليها قديما للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله، بالإمكان الرجوع إليها، وهي جميلة جدا ومخرجة لهذا الحديث. وبعض العلماء وهم الجمهور قالوا إنه يقدم ركبتيه قبل يديه. ما الدليل؟ دليل وائل بن حجر الذي قلت لكم صححه بعض العلماء، والدليل الثاني هو الحديث ذاك، الحديث هو حديث ابن عمر أنه نهى أن يبرك بروك البعير، وعن ابن عمر وأبي هريرة في من حديث البلوغ أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك المرء كبروك البعير. قالوا إن بروك البعير إنه يقدم يديه قبل ركبته، فالحديث نفسه نص في تقديم الركبتين على اليدين. أما اللفظة التي وردت في الحديث وهي أنه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فقال العلماء إنها انقلاب في الحديث، والصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه. قال العلماء إن هذا الحديث انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، والصحيح أنه وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يستقيم مع النهي عن البروك كبروك البعير. لأنه إذا قدم يديه قبل ركبتيه فإنه برك كبروك البعير. ولذلك فالجمهور على أنه تقدم الركبتان قبل اليدين، وهذا ما اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره من العلماء وأفتوا به. هذا إيجاز مختصر لهذه المسألة والسبب في الإشكال الذي حدث فيها، والراجح أنه انقلاب على الراوي انقلب لأن آخره يتعارض مع أوله، والله أعلم. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم. نعم تفضل. واضح، هذه صفة واضحة. نعم. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. هذا الحديث ضعفه بعضهم وبعضهم قال إنه حسن. نعم. وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة. هذه كل الأحاديث صحيحة، الحديث هذا والذي قبله كل أحاديث صحيحة والصفة أيضا صحيحة. نعم تفضل. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه المتقدم. ذكرت أن حديث وائل بن حجر فيه ضعف وبعضهم صححها كما أشرت إلى ذلك. نعم. وممن أشار إلى تصحيحها قل إشارة حيث استدل به ولم يضعفه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان ينهض على صدور قدميه. هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. وهذا أيضا ضعيف، فما دامت الحديث ضعيفة فالأمر واسع، سواء اعتمد على ركبتيه أو اعتمد على يديه. عندما نقول إن الحديث ضعيف فنقول الأمر فيه سعة، إن تيسر لك تعتمد على يديك أو اعتمدت على ركبتيك، لأن أحيانا الاعتماد على الفخذين أو الركبتين فيه تكلف وقد يكون فيه مشقة، فما دام لم يصح الحديث فلا إشكال عندنا في هذا الموضوع، فما يتيسر إن اعتمدت على يديك أو على فخذيك فالأمر فيه سعة. بقيت هنا مسألة في جلسة الاستراحة قبل أن نواصل. جلسة الاستراحة طبعا ورد فيها كما تعلمون حديث صحيح، وحديث مالك بن حويرة رضي الله تعالى عنه وحديث أبي حميد الساعدي، وهي أحاديث ثابتة وثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولذلك لكن اختلف العلماء فيها. فممن ذهب إلى أن جلسة الاستراحة مستحبة هم الشافعية، وأنكرها الحنفية وبعض الحنابلة، وأنكرها الحنفية وبعض الحنابلة، وتوسط بعض الحنابلة فقال تفعل عند الحاجة فقط جمعا بين الأدلة. بالنسبة لمشايخنا وعلمانا فالشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إلى الأخذ بها دائما، إلى سنية جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة أنه بعد أن يقوم من السجدة في الثنائية أو الرباعية إذا قام من الأولى أو الثانية يجلس قليلا جلسة يسيرة ثم يقوم، هذه جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة. فالشافعية استحبوها، الشيخ عبد العزيز يرى استحبابها دائما، والشيخ محمد رحمه الله وبعض الأخوان قال إذا قلت محمد قد يختلط علينا مع غيره، ولا أدري يختلط مع من، معروف أن إذا قلت الشيخ محمد فالمقصود الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فيميل إلى أنها تؤخذ عند الحاجة. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عندما كبر سنه وثقل لحمه، فهي عند الحاجة، ولعل هذا أقرب وجمع بين النصوص والله أعلم، لعل هذا هو الأقرب. ومع ذلك فأقول لكم أيها الأحبة لا شك الحرص على التزام السنن مطلوب، ولكن لا تكون محل خلاف ولا نقاش ولا جدال، فمن فعلها فهو على خير ومن لم يفعلها فهو على خير. بقيت مسألة يسيرة، الذي يريد أن يجلس جلسة الاستراحة هل يكبر من السجود ثم يجلس ثم يقوم، أو يقوم من السجود ثم إذا رفع قياما كبر؟ لما في تكبيرتين، انتبهوا، ليس هناك تكبيرتان، تكبيرة واحدة فقط. فقد سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله فقال لي إنني أكبر إذا قمت نهضت، قال ويتأكد في حق الإمام، لأن الإمام لو كبر إذا رفع من السجود ثم جلس كثير من المأمومين لن يجلس جلسة الاستراحة، فما الذي يحدث؟ سيقومون قبله، فيتأكد بحق الإمام إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة أنه يقوم من السجود بدون تكبير ثم يجلس، فإذا قام للركن لأنه لا يزال يعتبر قيامه من السجود حتى يصل إلى القيام في قيام، فقط راحة حتى لا يسبقه المأمومون، وهذا هو الأقرب والأعدل حتى لا يقع الخلل، لأنه لو جلس كثير من المؤمنين بل أكثر المؤمنين لا يجلس جلسة الاستراحة فسيسبقون الإمام. هذا ما يتعلق بجلسة الاستراحة وأعدل الأقوال فيها والله أعلم. والذي كما قلت يترجح لدي هو ما اختاره الشيخ محمد رحمه الله ورحم الله الجميع، هو أن يأخذ عند الحاجة، إذا كنت يوم من الأيام إما متعب أو تريد أن تطبق السنة، الإمام يريد أن يطبق السنة وبعضنا يريد أن يطبق السنة بين فترة وأخرى حتى يتعود عليها، أو متعب أو كبر سنه أن يأخذ بها، أما مطلقا فلا أخذ به، وإن كان يراه بعض العلماء كالشافعية ورجح الشيخ عبد العزيز رحمه الله. نعم. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد رضي الله عنه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. اللفظان الأولان صحيحان، وأما الأخيرة الجملة الأخيرة فضعيفة. نعم. وأما المعنى فصحيح. نعم. والتورك في الثاني لقول أبي حميد رضي الله عنه فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. موضوع التورك اختلف فيه العلماء خلاف طويل، ولولا أنني أخذت بالذات هذا اليوم بالمنهج الاختصار لفصلت فيه، وإن جاء مناسبة أو إجابة على سؤال يمكن أن أعود إليه، لأن بعض العلماء يرى التورك فقط في الجلسة في التشهد الأخير من الرباعية فقط، وهو الذي مشى عليه المؤلف، وهناك من يرى التورك في كل تشهد أخير سواء كانت رباعية أو ثنائية، ما دام التشهد الأخير فيتورك، ومنهم من يرى التورك في كل تشهد، ومنهم من يرى التورك في التشهد الأول لا في الثاني، وخلاف العلماء معروف في مثل هذه المسائل وكل له دليله، ولكن الأرجح أن التورك هو في التشهد الأخير فيما فيه تشهدان، يعني في الثلاثية والرباعية، هذا هو الراجح. أما التشهد الأول فلا يتورك، إنما ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويقعد عليها، وكذلك ما فيه تشهد واحد كصلاة المسافر القصر أو صلاة الفجر أو السنن، والله أعلم. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث صحيح والصفة صحيحة، ما عندي تعليق عليها إلا إشارة إلى موضوع تحريك الإصبع، هذه أيضا مع أنها مسألة يسيرة يمكن البعض كتب فيها رسائل، ومختصر الأقوال فيها ثلاث أقوال، هذا أقول أهم الأقوال. قيل إنه لا يرفع ويحرك إصبعه إلا عند ذكر الله عند التشهد، وقيل إنه يحركها عند كل دعاء، وقيل إنه يستمر في التحريك طول التشهد الأول والثاني، وهذا هو الأقوى والله أعلم، أنه يستمر في التحريك في التشهد الأول والثاني. لكن هل تبقى أيضا، هذا خلاف، هل تبقى مرفوعة والتحريك عند التشهد أو يستمر في تحريكها؟ والذي يترجح لدي أنه يستمر في تحريكها دون أيضا استمرار، أحيانا يكون لافت للنظر، إنما تحريك معتدل، يحرك أصبعه تحريك معتدل، لأن كل التشهد الأول الثاني من ذكر الله جل وعلا، وهكذا تحمل الأحاديث. وهذا الذي يظهر لي أنه أرجح الأقوال. ومع ذلك لو أن أحدا أخذ لم يحركها إلا عند التشهد فقط، أو حركها عند الدعاء كما قال بعض العلماء وهي ذكى أدى عدة مواضع، فالأمر واسع ويسير والله أعلم. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه. فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه، لحديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. الحديث الأخير، أولا هذا الحديث ضعيف، وهو من رواية سمرة لا من رواية جابر، في وهم من المؤلف، هو من رواية سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وليس من رواية جابر. المسألة كما ذكر المؤلف، لكن انظروا إلى دقة العلماء. أولا أن الإنسان لو سلم دون أن يلتفت فسلامه صحيح، لكنه ترك السنة، ترك الأفضل. لو أن إنسانا قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دون أن يلتفت بنية الخروج من الصلاة، فهذا سلامه صحيح. ثانيا أنه لو التفت دون أن ينوي السلام فلا حرج، لأن هذا مما يكره في الصلاة وليس مما يحرم كما سيأتي، وعند الحاجة لا يكره. يعني لو أن إنسان وهو يصلي التفت يمينا أو شمالا كما سيأتي إن شاء الله أنه لا يكره، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رجلا للوادي وكان يلتفت هل جاء أو لا. أما بدون حاجة فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وهو مكروه، فهذه أيضا دقة أخرى. أما كلمة المؤلف قال: إن كان الرد على الملكين أو على من معه، فيعني يقول لو رد إنسان السلام فإنه لا حرج فيه، بينما معروف أنه كما في سؤال ابن عمر لبلال رضي الله تعالى عنهم، أنه سأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على أصحابه، فبين له أنه كيف يرفع يده، ولم يذكر أنه كان يرد سلاما، إنما يشير إلى اليد. بعضهم قال يوافقه في السلام في قلبه يعني دون أن يرفع صوته، والله أعلم. هذا ما يتعلق بصفة الصلاة. وأريد فقط أختم بقاعدة سبق أن ذكرتها لكم لكن أؤكدها هنا لأنها تضبط لنا كثير من المسائل. فنقول: ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. وانظروا المقابل لها: وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. القاعدة متقابلة، ما وجب في الفرض وجب في النفل، يعني الفاتحة واجبة في الفرض إذن هي واجبة في النفل إلا بدليل، وما صح في النفل صح، يعني ما جاز عفوا، يعني ما جاز أي في النفل جاز في الفرض إلا بدليل أنه خاص بالسنة. هذه القاعدة تضبط كثير من المسائل العلمية، فأعيدها باختصار حتى يكون بعض كتبها بدقة. ما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل. مثال القيام واجب في الفرض لكنه لا يجب في النفل. لماذا؟ لأنه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس النفل، وما جاز في النفل نقول جاز في الفرض إلا بدليل. يمكن نأخذ المثل نفسه، يعني نقول الجلوس في النفل يجوز لأنه خاص في النفل ولا يجوز في الفرض لوجود دليل على عدم جوازه في الفرض إلا عند الضرورة أو الحاجة. هذه قاعدة تسهل لكم كثير من المسائل التي ترد عليكم. فمثل صلاة على الراحلة، ذكر العلماء لما ذكروا صلاته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، دليل أنها تصح الصلاة على الراحلة في النفل ولا يصلي عليها المكتوبة إلا في الطائرة إذا وجب الوقت، يختلف الوضع، أو كان في سفينة الأمر يختلف، أما إذا كان بإمكانه أن ينزل فلا يجوز، نعم، سواء في السيارة أو الدابة أو غيرها. نعم. فإذا هذه القاعدة، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع ما بعد ذلك، والله أعلم.